عبير الورد ناداني، تنفس منه إيماني، فحلق بي ليبعدني عن الدنيا فأدناني، وأخبرني بأن الله أكرمني فحلاني، وألبسني ثيابا منه أوراقي وألواني. عبير الورد ناداني، تنفس منه إيماني، فحلق بي ليبعدني عن الدنيا فأدناني، وأخبرني بأن الله أكرمني فحلاني، وألبسني ثيابا منه أوراقي وألواني. رحيم حين يرعاني، كريم حين تلقاني، عظيم يوم أنشاني، وحي يوم تنساني، وتقطفني فلا أشكي سوى عطري وريحاني، ولونا يبعث السلوان في قلبي.